كلمة طيبة مباركة لداعية الإسلام في بلاد الشام فضيلة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على كل حال، والحمد لله الذي يكرمنا دائما بنعمه الظاهرة والباطنة، والحمد لله أن جعلنا نعتقد اعتقادا يزداد ولا ينقص أنه لا يرد إلينا من الله عز وجل إلا الخير، ولكنه إما أن يكون ظاهرا وباطنا، وإما أن يكون باطنا غير ظاهر. أيها السادة، لستم ممن يرى إكثار الكلمات في مثل هذه المناسبة، وأنا ممن يرى أن الإصغاء إلى كتاب الله هو خير عزاء، والكلمات تحسب بكمها أم بكيفها؟ الذي أعتقد أن الكلمات تحسب بكيفها لا بكمها. ألقيت كلمات أحسب أنها كافية. هذه الكلمات القصيرة التي قالها أخي أبو بشير الأستاذ نعيم فيها عبرة لمن يريد أن يعتبر، وأعتقد أن الكلمة الذي فاتني الإصغاء إليها من السيد الوزير أيضا فيها عبرة لكل من يريد أن يعتبر. ولكن أنا وقد دعيت إلى الكلام، فعلي أن أقول ما أشعر به الساعة وما يطوف بذهني على أعقاب هذه المصيبة التي ألمت بنا بل بالعالم الإسلامي. إنها ثلمة، ثلمتها هذه الأمة، وهذه الثلمة لن تعوض إلا بإحسان من الله سبحانه وتعالى وفضل، وأعتقد أن فضل الله عز وجل مستمر لا ينقطع قط. أيها الإخوة، المصيبة لا تتمثل في ارتحال شيخ شهدنا بصلاحه، وشهدنا بربانيته، وشهدنا بأن كلام الله سبحانه وتعالى ممزوج بدمه وبنبضات قلبه. ارتحاله عنا إلى الله عز وجل أعتقد أنها سعادة غامرة له، ولكن المصيبة تتمثل في أن البركة التي قيضها الله عز وجل لهذه البلدة لا تتمثل في تربة تميزت عن تراب العالم، لا تتميز في نوع من الحجارة والصخور تميز عن الأنواع الأخرى، لا، بركة المكان إنما هو انعكاس لبركة المكين، لبركة أولئك الذين شاء الله سبحانه وتعالى أن يكونوا دعائم خير وظلال أمن ورخاء لهذه البلدة المباركة. بالأمس ودعنا الشيخ أحمد الحبال، وودعنا من بعده الشيخ محمد عوض، وها نحن ودعنا بالأمس الشيخ محي الدين أبا الحسن الكردي، والثلاثة كلنا نشهد ولا نتألى على الله أنهم كانوا من الربانيين المخلصين لله سبحانه وتعالى. أنا لا أتحدث عن العلم، المقياس ليس مقياس علم، رب رجل مثقل بالعلوم الكثيرة المختلفة لكنه لم يتقرب بعلمه إلى الله شر ونقير، ولكني أتحدث عن العلم عندما يتوج بالصلاح والمشاعر الربانية. هؤلاء الذين ودعناهم هم من هذا القبيل أيها الإخوة. بلدتنا المباركة تحتاج إلى علماء عاملين ربانيين يطرد الله عز وجل بهم الشر الذي يطوف بأرضنا هذه. كلكم يعلم أن بلدتنا هذه مطموع بها، محط لأنظار كثير من المتبرمين بالقيم، محطة لأنظار كثير من الذين يخططون لها المكائد. من الذي يعصم هذه الأرض المباركة من تلك الخطط الوافدة إلينا عن يمين أم شمال؟ أيها الإخوة، إياكم أن تذهبوا بعيدا، لا والله، لا يرد الله سبحانه وتعالى البلاء عن هذه البلدة إلا بالصالحين، لا يرد الله البلاء عن هذه البلدة إلا بأمثال الشيخ أحمد الحبال، الشيخ محمد عوض، الشيخ أبو الحسن الكرديكي. أجل، فإذا خلت البلدة من هؤلاء، إذا يتمت هذه البلدة من هؤلاء الصالحين، فبأي مظلة تستظل هذه البلدة بعد زواله؟ هذه هي المصيبة التي لا أدري من الذي يعزينا فيها، التي يعزينا فيها الإله الذي أكرم هذه البلدة منذ القدم بما أكرمها به من الصالحين من العلماء الربانيين. عندما نبسط أكف الضراعة إليه سائلين منكسرين أن يعوض الله سبحانه وتعالى ما فاتنا خيرا. الشيخ أبو الحسن رحل إلى نعيمه المقيم ولا أتألى على الله، لكن هذا ظننا، وأنا عند ظن عبدي بي يقول الله عز وجل. نعم، لكننا نحن الذين لا أقول يتمنا، لكن أقول نخشى أن نيتم. مرة أخرى أقول لكم أيها الإخوة، دمشقنا هذه، بل شامنا هذه، من حولها محل أطماع الطامعين. ولا أريد أن أحدثكم عن مظاهر هذه الأطماع وعواملها الخفية وغير الخفية. من الذي يرد هذه الأطماع عنها؟ من الذي يحطم الخطط الرامية إلى الإساءة بها، إن في دينها أو في دنياها؟ إنما يرد عنها هذه الخطط الماكرة ويرد عنها كيد الكائدين الصالحون من عباد الله الذين توجوا علومهم بتاج التقوى، تاج الذكر، تاج الإخلاص. هذا الرجل الذي ما زرته يوما من الأيام إلا ورأيت فمه يتحرك، إن بكتاب الله أو بذكر الله سبحانه وتعالى. حاولت أن أتذكر يوما من الأيام ساعة من الساعات جلست إليه فيها تحدث عن شخص من الناس حديث سوء. لا والله أيها الإخوة، لم يحرك فيما أعلم وفيما شهدت لسانه بأي غيبة في حق أي إنسان أيا كان. نحن بحاجة إلى هؤلاء، نحن بحاجة إلى العلماء الذين اتصلت قلوبهم في الأرض برقابة الله في السماء. فيا رب عوضنا خيرا، يا رب أكرمنا ولا تهنا، اكلأ شامنا هذه بعين عنايتك بسلسلة تحيط بها من العلماء الربانيين من عبادك الصالحين يا ذا الجلال والإكرام. لا أريد أن أطيل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضنا خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بشيخنا الشيخ محي الدين أبي الحسن في رحاب القدس، وأن يكرمنا بشربة هنيئة من يد المصطفى معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحمد لله رب العالمين.